الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال الرابعة عشرة أو عشرة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه آية عظيمة عطفها ربنا سبحانه على ما تقدم، يعني قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما. فإنه لما نهى وأمر سبحانه وتعالى، نهى وأمر، حذر هنا يعني في هذه الآية عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها في هذه الآية باتباع طريقه، يعني طريقه طريق الأنبياء والمرسلين التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجاد علينا بأن نسأله عندما نكون في أحب العبادات إليه، وهي الصلاة. نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هي اتباع ما أتى على طريق وعلى لسان نبينا من كلام ربنا، وما قاله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث. هذه الصراط السوي، فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. قال: وأن في موضع نصب، يعني واتلوا، يعني إلن هذا، هي أن مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل، لكن كل محل النصب. وأن هذا صرا، يعجبني أنك منتبه. إيش هو يعجبني؟ هم بمحل رفع، يعني يعجبني انتباهك، أردت أنك تلتفت، يعني أردت التفاتك، أردت أن لا تلتفت، أردت عدم التفاتك. هون كذلك: وأن في موضع نصب، يعني واتلوا، قل تعالوا أتلوا بداية الآيات، واتلوا أنها، يعني إلن هذا، يعني مقول القول، يعني هذا هو المفعول به. واتلوا أن هذا صراطي، يعني هذا الكلام عن الفراء والكسائي. ذكرت العلم هو النقل عن الثقات، شو قالوا العلماء؟ نتبع كلام العلماء، نقول والله أنا اللي بشوف، أنا رأيي، وأنا لا. أول شيء أذكر ما نقله، ما قاله العلماء، بعدين ما في مانع تقول رأيك أنت. أما ما بتعرف يعني شيء عن ما قاله في هذه المسألة العلماء ثم تتكلم فيها، هذا محض الجهل، ما عندك علم عن هذا. نعم. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا. شو أن خفضا؟ كيف يعني؟ وصاكم، أي وصاكم به، وصاكم به بالصراط المستقيم، يعني بحرف الجر به، وبأنها يعني به، وبأن هذا صراطي مستقيم. وصاكم به يعني ما مر بالآيات، وبأن، وحذف الحرف الجر من أن، هذا قياسي، عبس وتولى أن جاءه، يعني لأن جاءه، نقلا وفي أن، وأن يطرد مع أمن لبس، كعجبت أن يدو، يعني بأن يدو، يعني يدفع الدية يعني. طيب. وتقديرها هذا الفراء، يعني قال النصب الفراء وقال الخفض، وتقدير هذا الخفض عند الخليل اللي هو يعني ابن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبوي رحمه الله، ومن كبار رجالات التصوف هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأن هذا صراطي، مو بأن هذا، أن تعالوا أتلوا بأن هذا، لأن هذا صراطي، يعني أمرتكم بما أمرتكم وما أمرتكم، لأن هذا صراطي، يعني اللي بده يصل لعندي هذا الطريق، اللي بده يروح لعند غيري ما في غيري إلا الشيطان، نسأل الله العافية. الأنبياء والمرسلون كلهم في صراط الله، فبهداه مقتدي، أما غيرهم غير صراط الله ما في، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما خط خط جعل خطوط يمين ميمن وميسرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق، أو فتفرق، فتفرق بكم عن سبيله. طيب، لا، من ما بيذكروا كلام أهل التصوف بيذكروا. نعم. وتقديرها عند الخليل، كل العلماء صوفية، سيبوي من أول الصوفيين، ابن جني من أول الصوفيين، يقول: ذكرت وعملت هذا الكتاب خوفا على هذه اللغة من قومي، ما يأثر على اللغة، يعني على اللغة العربية. شو هذا التصوف؟ ما هو التصوف؟ يعني يظن الناس تصوف يعني شيء لحاله، لا، التصوف اتباع الكتاب والسنة، هذا بالرسالة القشيرية، اتباع الكتاب والسنة، هذا التصوف. طيب، الخليل ماذا قال؟ ابن جني. من الذي قال وضعت هذا الكتاب خوفا؟ ابن جني، كتاب الخصائص. ماذا قال؟ قال: وضعت هذا الكتاب خوفا على اللغة العربية من لغة قومي، يعني الفارسيين. يعني مع أنه ما تعصب للغته وقوميته، وضعتها أخاف على العربية من من يدلس عليها أو يدخل عليها شيئا ليس منها. نعم. وهذا التصوف، هذا التصوف يعني، يعني محبة الله ومحبة رسوله وما يفضي إليهما. الله يكرمنا. الصحابة تصوف الحقيقة تجده عند الصحابة، هذا سيدنا أبو بكر هو الصوفي، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، هذول الصوفية، كان حقيقة لا اسم له، مثل النحو، ما كان في شيء اسمه نحو، وكل النحويون كان حقيقة لا اسم له، كما هو الآن اسم لا حقيقة له. يقولوا كل هذا سماح الصوفي. نعم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وإن هذه، وإن هذا بكسر الهمزة على الاستئناف، أي الذي ذكر في هذه الآيات، يعني لاسم الإشارة يعود على الآيات السابقة، وإن هذه صراطي، مثل وأن يعني لأن هذا، وإن كلا عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. نعم. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب وأن هذا، وأن هذا صراطي، إشلون بالتخفيف، والمخففة مثل المشددة، يعني وخففت النفى قل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، حتى نشير أنه هي أن المخففة ليست أن ناصبة. نعم. والمخففة مثل مثل المشددة، إلا أن فيه، شو فيه؟ في هذا الحرف ضمير القصة والشأن. شو ضمير القصة؟ يعني نقدر، وأن هذا يعني وأنه، أي وأنه هذا، فهي في موضع رفع ويجوز النصب. طيب، يعني مقدر قصة والشأن نفسه. نعم، هو واحد. ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد، يعني زائدة إعرابا، أما بالقرآن ما في زيادة، مثل قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين. شو إعراب نبأ؟ نبأ فاعل، ومن حرف جر، هذا زائد، هذا ما بيشي بالقرآن، ما في شيء زيادة. وأدبا منقول صلة، بس ليش جابوا من؟ يعني أكيد جاءوا، مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، رب قال وما هم بمؤمنين، هي وهم بمؤمنين زائدة، ما في زيادة. ليش؟ حتى ربي يبين لنا، صورنا بهالباء نفاقه وشدة مبالغة كذبهم، من أنا بحبك وبحب وبحب أدمال كذاب، يعني آمنا بالله وما قالوا واليوم الآخر، آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، قولوا آمنا بالله واليوم الآخر، لا منأكد يا ربي كشفنا، قال وما هم بمؤمنين، ما قال وما هم مؤمنين. فهذا يعني الزيادة إعرابا، أما الحقيقة تحمل معاني كثيرة كبيرة. طيب، فهون قال ويجوز أن تكون زائدة، يعني ليش؟ لكن للتأكيد، يعني شلون صار؟ وأن هذا يعني وهذا صراطي، بس إن بقى وأن هذا حيجبنا نظير هذا ينظر الله، كما قال عز وجل فلما أن جاء البشير. طيب فلما جاء البشير، فلما أن جاء البشير استغنى الفاضل، ممكن أن نقول زائدة ولكن بمعنى زيادة في المعنى، زيادة لا في المعنى، لا ليس زائدة، يعني بدونها الكلام متزن، هذا معنى زائدة. زائدة يعني الكلام لا، يعني لا يضطرب بدونها، الكلام يبقى على معناه وعلى استقامته، ما في تضارب، لكن أتينا بها لنؤكد فحوى أو نؤكد هذا الكلام الذي نأتي به. استاذنا الفاضل، ما الذي يكون في موضع رفع ويجوز ان يكون النص ان يكون فهي في موضع رفع ويجوز النص وانه هذا فهي وانه كل الكلام كله وانه هذا يعني وانه في موضع كانه كلام جديد وانه وهذا يعني وانه يعني وهذا نعم في محرفه ايش نعم في محرفه ايش ابتداء ابتداء نعم نقول القول الثاني مقول نعم كما قال عز وجل فلما ان جاء البشير والصراط يعني وأن هذا صراطي يعني وصراطي كلام بأول كلام مبتدا وصراطي نعم سموه موضوع نعم والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام لذلك عند الله ما في شيء إلا إسلام من لدن آدم إلى قيام الساعة ما في شيء لا في يهودية ولا في نصرانية ولا في هنن يعني جعلوها يعني تسموا بهذا الاسم وربي جعلوا عليهم لما كانوا يحملونه ووصى بها ما كان يعني في إسلام التوحيد ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآيات كثير يعني ونحن له مسلمون طيب والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال وأن هذا صراطي مستقيما الحال صاحب معرفة صراطي مضاف لمعرفة والمضاف لمعرفة يصير معرفة مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما مستويا قويما لا اعوجاج فيه فأمر باتباع يعني ما في شيء يعني فيه يحيد عن الشيء الذي يجب أن يكون لصلاح أمر متبعه لا اعوجاج فيه فأمر باتباع سبحانه طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهاية هذا الطريق الجنة الحمد لله فما بتمشي في الطريق بعيد يعني صحيح بعيد بس ما آخره جنة أما القريب آخره جنة يعني نسأل الله العفو والعافية بس المشكلة إنه يعني وعر شوي إن طريق الجنة طلوع وعر شوي يعني لكن إياك نعبد وإياك نستعين استعين بالله ولا تعجز أما طريق جهنم سهل سهل بسهوة يعني قدامك يعني شيء حلو يعني لكن آخرته والعياذ بالله وادي أو حرق أو قطاع طريق أو هذا آخر فحدا بيمشي به الطريق طيب طيب ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت أوصلت به إلى النار قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ليش قال وتشعبت منه طرق لأن الشيطان ما يوسوس وما يعني يأتي للإنسان إلا من طريق خير إنه تعال يعني تعال مثلا تعال نشرب فنجان قهوه تعال نعود تعال هيك خذ لك كذا يعني شيء بيحبه والمؤمن عنده الإسلام وكل التي تفرعت تلاقي في شيء في شيء من الإسلام، لكن باسم طريق الإسلام هووا وطغوا وبغوا، نسأل الله العفو والعافية. الشيطان ورد يدخلك في 70 بابا من الخير ليوصلك إلى باب من الشر. لذلك اترك الخير، بس ما بصير المعفون إن الذي عليه الشر يربو. اترك الخير الذي عليه الشر يربو. طيب يربو يربو يربو ينبني، يعني ربى زاد يعني. نعم. هذا الشيخ سعيد ما شاء الله أذن واعية، يسأل معناته ماشي وعم يفهم ما شاء الله. طيب، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت. الإفضاء هو الوصول، من أفضى بيده إلى عورته فليتوضأ. الحنفية يقولون أن ما هو إلا بضعة منك، يعني شو إذا لما نحن نستدل من أفضى بيده، شو بقى هون باب بيجي الوصول؟ يعني يقول لك من هو هيك سيدنا قال له كمان قال من أفضى بيدي، ما شوفوا أنه الحديث أقوى، ومذهبنا مذهب الحديث. نعم. طيب، فأفضى وصل يعني بيده، والإفضاء يكون بباطن الكف. والإفضاء إفضاء أفضى مطلقا يعني. هذا السادة حنابلي السادة المالكية يختلفوا، يعني بيدخل بيناتهم بين الأصابع ولا ما بيدخل وجه الإيد ولا، يعني بس باطن الكف. نعم. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيله أي تميل. روى الدارمي أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة. عاصمنا هذا إمام قارئنا، إمام حفص، أستاذ حفص يعني. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني في يوم، خطا خط لنا يوما. شو رأيك خط لنا يوما؟ لا، في يوم خط لنا في يوم خطا خطا خط خطا في يوم. طيب، ثم قال هذا أو هذه، احنا شوف الحديث الرواية هذا، أو لو قال هذه صح لغة، هذا سبيل الله. ثم خط، يعني ما خط الخط، قال هذا الخط هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل يعني منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره. يسار مين؟ الخط. خليك على الخط. طيب، ثم وضع يده في الخط الأوسط. اللهم صل وسلم وبارك. صور يعني سيدنا النبي كيف يحدث أصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الله، يعني من ذكره بس حتى تتذكر وتتذكر يعني يده الشريفة أصبعه، يعني بصير في عند الإنسان شيء يعني بيحبه، يعني سيدنا شون يعني شيء بتحبه عم تقول خطه وضع يده، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهذا رزق الله يكرمنا، هذا رزق. يعني بتذكر سيدنا أبو بكر هيك بيحبه، ذكر سيدنا عمر بيحبه، هذا والله إنسان ما بيبيعه بكل الدنيا. إيه بالله بكل الدنيا والله ما بيبيعه هذا الشيء. يعني يعني الحب ملحق، يعني شو هالنعمة العظيمة مع الله، يعني المرء مع من أحب. الله يكرمنا، بس الله يثبت هالمحبة. بس بقى المحبة في إلى امتحان، علامة المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، والذين آمنوا أشد حبا لله. اتباع رسول الله هو محبة الله صلى الله عليه وسلم، وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا سبيل الله، اللهم صل عليه. نزاع الصحابي ما في أفضل منه وأعلم منه بعد رسول الله، والأمة كلها تليه كلها. ليش عم أقول هذا الكلام؟ يعني فكر، يعني ينظرون إليه يعني ويخاطبه، يعني نور رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شع يعني وأتى عليه. هي يعني الصحبة هي ميزة وسام، هذا الله أعطاه لجماعة من خلقه لا ينافسون عليه. صح هذا شو بيقولوا بتراجم الرجال؟ يقول صاحب فلان، صاحب فلان، صاحب تراجم يقولوا صاحب فلان. إن وما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، ومن صاحب من أفلح ضرورة أفلح. يعني ومن صاحب من أفلح ضرورة أفلح، يعني من لازم من لازمه. فالله يكرمنا جعلنا من المفلحين يا رب. شوية قلنا سيدي مضاف إلى معرفة. إيه نعم، صير معرفة. نعم هذا نحن. ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله. الله يكرمنا هيك بوصلي. ويمنع الموانع. تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الخطين يعني من يمين من يسار، فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله، يعني ما عاد ترجعوا. وهذه السبل، وهذه السبل اللي خط عليه الصلاة والسلام تعم اليهودية والنصرانية، هدول أكثر شيء يعني تعم. نص عليهم الله يرضى عنه الإمام القرطبي، نص عليهم علماءنا ما بيعرفوا، يعني في عندهم ما شاء الله نباقة، وفي عندهم ما شاء الله يعني بعضهم مو كل العلماء، لا يا أخي يقولها كل من ضل ضل وضيع الطريق. ليش نقول يهودية ونصرانية؟ لا بدي أقول يهودية ونصرانية، إذا ما كانوا فمن إذن؟ لأنه كل هالناس يعني بيجي تبع لهؤلاء، وهذا نقبلهم، يعني نقبلهم يعني يعطون الجزية نقرهم على ما هم عليه، أما غيره ما مقر، كل كفر يعني، لأنه لهم كتاب. ومع ذلك سماهم بنص كتابه موت، يعني أفضل ما نفسر القرآن بالقرآن. شو الله قال عنه؟ وغضب الله عليهم. شو قال عنه؟ النصارى ضلوا وأضلوا. وهنا طالع بقى، وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية. ليش قال؟ لأنه إلهم شبهة كتاب كمان. وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع. نعم، وهذا شو عم نشوف؟ هدول الجماعة فلان، هدول فلان، يعني جماعة أك السواد الأعظم كله غيركم. وما اجتمعت أمتي على ضلالة، وأنتم بتعرفوا عدبة بتقول هذا شو وهذا شو وهذا شو وهذا شو، ما هيك ولا لا؟ كلهم متعدوا. أما السواد الأعظم الملايين مئات الملايين كل أهل سنة وجماعة، معناته هدول هذا يدل على شذوذهم، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة. والجمع الكبير على يعني على السنة. ومنصال شرك، أصل شرك، وين جاي تحجوا لله؟ شو تعتمر لله؟ بالله ليكون لله، لا مشان نشوف هالوش. مشان نطلع على الكشرة. والله لولا رسول الله لما أتيناكم، ولا أتينا إليكم، ولا أتينا بلادكم. بس رسول الله الله يعفو عنا. وساء يعني فهمنا هذا الكلام، كل جماعة تطلع باسم، هذا وسم وهذا وصم، وسم وصم وصم. نعم. وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قاله هذا الحكي ابن عطية بتفسيره رحمه الله. قلت وهو الصحيح. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود، طيب ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه في الجنة. الله أكبر. وعن يمينه جواد، وجواد جواد، لذلك مديته جواد، يعني جمع جادة. وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، كل واحد عليه دعاء، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به لجهنم، إلى جهنم، إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قال عبد الله بن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. وعم يقبض أي والله، لذلك عم نشوفها يعني هالفئات الضالة، أنه ما بقى يعني ذكرت لكم يعني جرثومة أهل البدعة، يعني سببها نقص مناعة الناس، يعني ذهب العلماء مناعة الناس راح ما بعلم يعني. انت كان يحكون كلام الهدول يسمون قرآنيون. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يحكي من 50 سنة هذا الحكي. هؤلاء كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة، بس كانوا ميتين ما في حدا في علماء كان. أما هلا صاروا عم يحكوا يعني. الله يرضى عن سيدنا عمران بن حصين ما كان يقرأ، يقرأ رجل من كلام من حديث رسول الله، قال لو قرأ هذا لنا آية من القرآن. قال له هيك، قال له ويقول له يا الذي بيقول الكلام، قال له إنك لأحمق، وهل تجد الصلاة في كلام الله، وهل تجد الزكاة في كلام الله، يعني فقه الزكاة وفقه الصلاة، هل قال له إنك لأحمق، هيك قال له من زمان يعني. وقال الحديث يقضي على القرآن وليس القرآن يقضي على الصلاة، يقضي على الحديث. شو معناته؟ يعني القاضي من بيسمع من الطرفين يعني يحمل، فالقاضي هو الحديث، هو اللي بيحمل لك القرآن، هو اللي بيفهمك القرآن. طيب طيب قال وقال عبد وعبد الله بن مسلم انه طلعت انا تعلموا العلم قبل ان يقبض، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. شو ننقصها؟ اللي مثبته يعني العلماء، يعني من موت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء بقي الجهال، فيستفتونهم الناس فيفتون بغير العلم، يضلون ويضلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مو هيك لفظ الحديث، بعضهم بلفظ وبعضهم. نعم. قال تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. أي والله، والله يعني شوف يعني مستوى العلماء شلون كان يعني. وقت سيدنا بدر الدين بعد من الشيخ محمود العطار، الشيخ يعني الشيخ أمين السويد، الشيخ هالأمة هي يعني، بعد منه اجوا يعني الله يرحمه شيخ حسن أبو اليسر عابدين هالأمة. هلا شوف يعني نسأل الله العفو والعافية، كل ما عم تنزل يعني. الله يرحم الشيخ حسن، كنا مفطور صباح يوم المولد، أخ الله هيك وفوق بيعمل كل أول يكون يوم المولد بيعمل فطور ويعجن فيه المشايخ. كان من الموجودين الشيخ بهجة البيطار رحمه الله، كان الشيخ حسن، فطلبوا كلمة يحكيها الشيخ حسن، فقام الشيخ حسن يعني كاد يبكي، قال يعني رحمه الله يعني لسان حاله عم يقول أنا هلأ صرت صار يقولوني قوم، مين أنا يعني. واستفتح لهذا البيت، قال خلت الديار فسدت غير مسودي، أنا صرت أنا يقال أنا شيخ، مين أنا؟ ومن البلاء تفردي بالسؤددي. هذا بلا كبير، معناته الأكبر راح. لذلك بدنا ندرك يا أيها الإخوة، بدنا ندرك يعني. وكرة قلت له فلان وفلان يعني قالوا فلان، عم يقولوا فلان يعني. نسأل الله العفو والعافية. ماذا شيخ حسن؟ إيه قال ومن البلاء دفروا لي بسؤولي وشيخ المشايخ شيوخ شيوخ الدنيا بتقدر تقول أبدا. نعم تلاميذه أنت شيوخه ما تلاميذته يعني الله يرحمه يبقى طلاب الشيخ سعيد محمود المارديني يعني هذا كان رئيس رواق الشاميين بمصر وكان كردي رحمه الله أرجعنا شفته مرة واحدة يذكر لي يا شيخ حسن اللي كان يعني فلته هذا كان عالم عالم وذكي قال لي ذكي كثير ايه وحتى قال لي ورجاني ما ورجاني اللي حتى أذكى من الدكتور سعيد الشيخ هذا من فمي يعني فاه إلى فيا الله يرحمه قال لي هذا الشيخ محمود رحمه الله وزوجته مصرية كان رحمه الله تعالى ايه كمان مين كان كمان من العلماء الكبار واحد سوداني كان كمان كان قرأ يعني عن الشيخ من معهد التوجيه يعني علماء كبار منهم الله يرحمه الشيخ مصطفى الخني شيخ الشيوخ شيخه مصطفى عبد الخالق بمصر لما بده ياخذ يعني يعطيه شهادة دكتوراه درجة قال له شو اكتب لك يعني قال له هو دكتور اللي بدك يا قال له اكتبها اللي بدك يا والدكتور سعيد الله يرحمه رحمة الله عليه كمان اجتمعوا أربعة وده يتخرج يعني خلاص كل شيء يعني فقاعدين أربعة دكاترة كمان من فم الشيخ سعيد سمعت هذا الكلام وهذاك من فم الشيخ مصطفى سند عالي يعني رحمه الله يعني قالوا الدكتور سعيد الله يرحمه قالوا له إلك شيء أب يعني صالح قال له إيه والله وعالم كمان قال له نحن ما نستطيع يعني كأن أحد يقول لنا أعطيه كلهم قالوا شو إلك أنت شو يعني مظهر شايفها يعني مدعوم إلك شيء صالح وكمان شو بدل على يعني ما شاء الله على فراستهم يعني قالوا إلك شيء أب صالح أنت بدي أعطوه يعني أعلى شيء شرف يعني قال له إيه والله إلي وعالم كمان قال له هذا قال شيء يدفعنا لنعطيك يعني والشاكرين كان من أساتذة الدكتور سعيد الله يرحمه إيه لما نكتبوا يعني بالفحص إلى أم جاوي كاتب يقول والله عشان من الكتاب كاتب الله يرحمه يحطوا له 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 بالتوجيه 10 زائد 10 زائد 10 إلى هو كاتب أحسن من الكتاب يعني هدول شو والشيخ حسان يعني رحمة الله عليه يعني إيه بيقول خلت الديار فسدت غير مسودي بقى شلون بقى يعني شو يعني شو قال أنا ما طلعت برات الدرس قال عبد الله بن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض سيدنا عبد الله بن مسعود هلا شو صار فينا وخبضه أن يذهب أهله ألا انتبه أي ألا حرف استفتاح مثل ألو قل له ألو بعدين تحكي ما ألا شو ده خير إن شاء الله وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق إيه بالعتيق شو العتيق الحية يعني الشيء الموروث العتيق خلي عتيق عتيق قديم يعني أو العتيق المنور يعني طيب. وقال مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع، يعني خلينا نسير يعني، وما نحن نجيب ناس بيسموا حالهم سلفية وغيرها. البدع يعني اللي عم نشوفها هي التي تدعو، يعني مسكوا بالسنة يا أخي، مسكوا بالسنة. طيب. قال ابن شهاب وهذا كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قراءة فارقوا دينهم، فارقوا دينهم الآية، فالهرب الهرب والنجاة النجاة والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم طريق الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وروى ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إنها لموعظة مودع فما تعهد إلينا، يعني الشيء وصينا في أن نتمسك فيه. فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ، يعني شريعتنا ما في شيء يعني خبايا وأشياء وطلاسم، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا من صار الحوادث يعني إيه اسمع يعني كله صار صوفي ما شاء الله. قلت لهم أنا على المنبر هذا الحكي دون أيها الإخوة اقرأوا الحديث، فالحديث فضاح، كل واحد صار بده يقرأ كلام شيخ محدين أو يقرأ يبين عن لدجله ولا ما يعني يتكلم، لأنه مو صريح يعني يتحمل معاني، كله صاب دائرة الصوف. كنوا عليكم بالحديث عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، وإن كان يأمركم يعني كان الآمر عبد الحبشية. طيب فنحن اللي بنحافظ على يعني عدم الفتنة وعلى عدم القلق والضوضاء. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد انقاد، يعني مؤمن عالي يعني فهيم، يعني أخرجه الترمذي بمعناه وصححه. بعدين قال وروى أبو داود أنه قال وعند ما يفعل سيد أبو داود جزى الله عنه. نعم فكر بوجه الأنف الجمل، يعني المؤمن عالي متواضع الآن واحد كالجمل الأنف، يعني المؤمن يعني لا يقبل أي شيء، والجمل الأنف لا يقبل أي شيء، يعني يعرف طريقه. وين الأنف حيثما قيدا قال كالجمل الأنف، إيه مع أنه مع أنفتي حيثما قيد، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد، يعني في السنة لكن يعلم من يقوده. انقاذ. نعم يمشي يتبع الحق. نعم لكن فهيم يعني مو حي الله واحد يتكلم يعني بالحق. مين اللي بيقوده يعني؟ راعي. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب ربي هب لنا حكما والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. وأعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا أرحم الراحمين. نلقاك وأنت راض عنا. وعافنا وعفو عنا. سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. نسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. فإنه لا حمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.